بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب وصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. فلازلنا في كتاب وصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كما ذكرنا سابقا فيه جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان مسائل الإيمان وما يجب اعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من الأحاديث، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل يحبه، ثم يحبه أهل السماء، ثم يلقى له أو يوضع له القبول في الأرض. وكذلك أحاديث رؤية المؤمنين لربهم، حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم وأسباب الرؤية، وأن ذلك كله بطاعة العبد وإقراره بالتوحيد. كذلك من الأسباب في الحديث ذكرنا المحافظة على صلاتي الفجر والعصر، وكذلك حديث الولاية، حديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تكلمنا عن جملة من المسائل التي وردت فيه، ووقفنا على قوله عليه الصلاة والسلام وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وعبارة متفق عليه مرت معنا، ومعناها أنه رواه البخاري ورواه مسلم، واتفق على إخراج هذا الحديث في صحيحيهما. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. فائدة الأولى وهي المتعلقة بمبحث الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو إثبات صفة النزول لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية. وسبق معنا أن ذكرنا أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ذاتية وفعلية، والمقصود بالصفات الفعلية هي الصفة التي تتعلق بها مشيئة الله سبحانه وتعالى، متى ما شاء فعلها ومتى ما شاء لم يفعلها، مثل صفة الرضا والغضب، وكذلك هنا صفة النزول وصفة الاستواء. وأما الصفات الذاتية فهي الصفات التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فهو لا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، مثل صفة العلم والقدرة وأنه سميع بصير، وهكذا الصفات الخبرية مثل صفة الوجه واليدين وغيرها. هذه كلها صفات ذاتية متعلقة بالله سبحانه وتعالى، لا علاقة لها في قضية المشيئة. وإذا نظرنا إلى صفة النزول نجد أن الله عز وجل جعل النزول في وقت معين من الليل، وهذا دليل على أن هذه الصفة فعلية، ففي هذا الوقت يشاء الله عز وجل أن ينزل. فيقول في هذه أو في هذا الحديث: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ووقت النزول الإلهي وفي ثلث الليل الآخر، وأن الله عز وجل يقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني فأغفر له. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفة العلو لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أثبتنا أنه ينزل فهذا دلالة على أنه في العلو سبحانه وتعالى، وهذا من الأوجه العشرين التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وزاد عليها واحدا، الأوجه التي تدل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه مستوى على عرشه، منها الآيات والأحاديث الدالة على النزول والتنزيل، كلها دلالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وصفة العلو كما ذكرنا من الصفات الذاتية، وهذا من الفوارق بينها وبين صفة الاستواء، فإن الاستواء من الصفات الفعلية. هذا الحديث من دلائله أن فيه إبطال تأويل المعطلة، ومر معنا جملة من الصفات لله سبحانه وتعالى يأتي المعطلة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يأتون إلى مثل هذا الحديث أو مثل هذه الصفات فلا يثبتونها لله سبحانه وتعالى، ويؤولون نزول الله عز وجل فيقولون ينزل ملك، أو يقولون تنزل رحمته، وهذا كله من التأويل الباطل. ومر معنا أن ما من حديث استدل به أهل الضلال على ضلالهم إلا وفيه ما يرد عليهم، ومن أوجه الرد على المعطلة أنه هنا ذكر الله عز وجل أن الذي ينزل يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، فهذه العبارة لا يقولها إلا الله سبحانه وتعالى. فلو قلنا إن الذي ينزل ليس الله وإنما هو ملك من الملائكة، فنقول هل الملك يقول من يدعوني، وهل الملك يقول من يسألني، وهل الملك يقول من يستغفرني؟ إذا قلنا بأن هذا الذي يقوله هو الملك وقعنا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، والملائكة لا تدعو أحدا لعبادتها ولا لاستغفارها ولا لسؤالها، إنما هذا عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده. فهذه الجملة من هذا الحديث رد على المؤولة وعلى المعطلة. وإن قالوا أن الذي ينزل رحمة، فالرد عليهم أيضا أن رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل آناء الليل وآناء النهار، ليست مختصة بوقت من الأوقات. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النزول حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه العبارة أيضا أبطلت أن الذي ينزل هو رحمة، رحمة الله وليس الله سبحانه وتعالى. فقالوا وأجابوا، قالوا هذه رحمة مخصوصة، وليس كل رحمة الله، رحمة الله تنزل في كل وقت، لكن هذه رحمة خاصة تنزل في هذا الوقت من الليل. والجواب عن هذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح رب البرية، رد على المعطلة في تأويلهم لصفة النزول، قال وأي رحمة يستفيد منها العباد تنزل إلى السماء ثم تصعد ولا تصل إليهم، ما هذه الرحمة الخاصة التي تنزل فقط إلى السماء الدنيا ثم تصعد وترجع ولا تصل إلى العباد؟ وهذا فيه بيان بطلان قولهم بأنها رحمة خاصة. ثم من الأجوبة التي ذكرها الشيخ أيضا أن الأصل في الكلام عدم الحذف، أن الأصل في الكلام عدم الحذف، فالأصل في الكلام أنه تام وليس بناقص. فقوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، هذا الأصل، كلام تام ما يحتاج إلى إثبات أن هناك نقص، لأن الأصل هو الكمال والتمام. فهم أثبتوا نقصا حين قالوا ينزل رحمة ربنا، ينزل ملك ربنا، فأضافوا كلمة هي خلاف الأصل. وكما قلنا أن الأصل أن الكلام تام لا يحتاج إلى نقص. ثم من القواعد التي ترد على تأويلهم أن هذا التأويل خلاف ظاهر النص، أن هذا التأويل خلاف ظاهر النص. وظاهر النص أن الذي ينزل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وذكروا أيضا من الأدلة على بطلان تأويلهم، وهي القاعدة التي ذكرناها، أنهم إن استبعدوا حصول النزول من الله سبحانه وتعالى فما تقولون في صفة المجيء، وما تقولون في صفة الإتيان؟ فهذه الصفات كلها تدل على إثبات صفة النزول من حيث العموم، وأن الله عز وجل يتصف بهذه الصفات. فإن أولتم النزول كيف تؤولون المجيء، وكيف تؤولون الإتيان؟ وهذه كلها صفات ثابتة لله عز وجل بالقرآن. وحجة هؤلاء ليس لهم حجة إلا ماذا؟ إلا العقل، حيث قالوا يستبعد أن الله عز وجل يوصف بهذه الصفة، فنقول الله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة كيف شاء، والنزول معناه معلوم، لكن كيف يشاء، كيف ينزل، هذه الله أعلم، الله أعلم بها. لذلك سئل أحد أئمة السلف عن النزول، قال كيف ينزل؟ فأجاب رحمه الله، أظنه الترمذي، أجاب رحمه الله كما أجاب مالك، قال النزول معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. لذلك أهل البدع يكذبون على أهل السنة والجماعة حين يزعمون أنه في إثبات صفة النزول يشبهون الله عز وجل بخلقه، بل كذبوا على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فقالوا إنه قال وهو خطيب على منبر، هذا زعمه الرحالة بن بطوطة، بن بطوطة الرحالة مشهور بالكذب، وذكر هذا عنه ابن خلدون في المقدمة، قالوا أنه يكذب، يذكر أشياء لا يقبلها يعني الواقع ولا العقل. من كذباته أنه قال في رحلته إلى دمشق، قال جئت في الجامع الأموي، وكان يخطب شيخ الإسلام تيمية، فنزل ابن تيمية من المنبر وقال إن الله ينزل مثل نزول هذا، ثم نزل من المنبر يريد أن يصف شيخ الإسلام بالتشبيه والتمثيل لله سبحانه وتعالى. فنظروا في تاريخ قدومه ودخوله دمشق وخروجه منها، كان هذا الوقت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في سجن القلعة مسجون ولم يخرج، فكيف يخطب ويقول هذا القول وهو أصلا كان في السجن في تلك الفترة التي دخل فيها ابن بطوطة دمشق فقال إنه رآه؟ فهذا دليل على ماذا؟ على كذبه، أن هذا من افتراءات أهل الأهواء على أهل السنة والجماعة. من مسائل هذا الحديث أيضا مما دل عليه من الصفات إثبات صفة الكلام، وذلك في قوله يقول من يدعوني، فالقول أو كل كلمة قول تدل على أن الله عز وجل يتكلم، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أن على العبد أن يستغل هذا الوقت في رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، في قيام الليل، وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، استغفار وسؤال الله عز وجل ودعائه سبحانه وتعالى، إخلاص الدين له. فهذا الوقت من أوقات استجابة الدعاء، من الأوقات التي يتمايز بها صاحب العبادة من غيره، وهو في قضية قيام الليل واستغلال هذا الوقت، المستغفرون بالأسحار. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، والجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا فيه جملة من الفوائد. فائدة الأولى أنه من الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، يضاف إلى ما ذكرناه من الأدلة مع حديث جرير وحديث صهيب وغيره من الأحاديث. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. وسبق أن تحدثنا عن هذه الصفة بتفصيلها، ورددنا على المعطلة الذين نفوا رسول هذه الصفة أو رؤية المؤمنين لربه. من فوائد الحديث إثبات صفة الكبرياء لله سبحانه وتعالى، وهو المستحق له، وهو الجبار، وهو المتكبر. والمتكبر في حق الله من صفات الكمال، لأنه يستحق عز وجل أن يكون متكبرا لكمال صفاته وعظيم نعوته وأسمائه، خلاف المخلوق فإنه لا يستحق أن يوصف بهذا الوصف. لذلك هذه الصفة كانت ذما في المخلوق مدحا في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق لها. من فوائد هذا الحديث تفاوت النعيم ودرجاته في جنات النعيم، وأن الناس ليسوا على درجة واحدة، وأن الناس ليسوا على درجة واحدة، فهناك جنات من ذهب وهناك جنات من فضة، آنيتها وما فيها يختلف عن الجنة الأولى. الجنة الأولى آنيتها وما فيها وبنيانها من ذهب، معلوم أن الذهب أفضل من الفضة. والجنة الأخرى فيها آنيتها من فضة وغير ذلك، وهذا كقوله سبحانه وتعالى، فصل هذا في سورة الرحمن، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال أيضا بعد ذلك: ومن دونهما جنتان. فلمن خاف مقام ربه جنتان، هاتان الجنتان من ذهب. ثم بين الدرجة الثانية، قال: ومن دونهما جنتان. وهؤلاء هم الذين جاء تفصيلهم أيضا في سورة الواقعة، حين قال: أصحاب اليمين والسابقون السابقون. فالجنتين الأولى من ذهب هي للسابقين، والجنتان من فضة هي لأصحاب اليمين. من فوائد هذا الحديث أيضا الرد على أهل الإرجاء وعلى المرجئة، وفيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، فيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه تفاوت الدرجات في الجنة، تفاوت الدرجات في الجنة. فلو قلنا بقول المرجئة أن الناس كلهم سواسية في الإيمان ولا تفاضل بينهم، إذن لماذا يتفاضل أهل الجنة فيما بينهم؟ لماذا يتفاضل أهل الجنة فيما بينهم؟ فوجود التفاضل بين أهل الجنة فيما بينهم يدل على تفاضل أهل الإيمان فيما بينهم، فيدل أيضا على ماذا؟ على زيادة الإيمان، أن هذا التفاضل راجع إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه. فمن زاد إيمانه حتى وصل إلى درجة السابقين، ومنهم من نقص حتى وصل إلى درجة أصحاب اليمين، منهم من ينقص دون ذلك، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية اختلف أهل العلم في تفسيرها، من الذين فزع عن قلوبهم، من الذين فزع عن قلوبهم. فمنهم من قال، منهم من قال أن الذي فزع عن قلبه هم المشركون عند الاحتضار. وقبل ذلك معنى حتى إذا فزع، أي حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم، حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم. قيل إن هؤلاء الذين زال الفزع عن قلوبهم هم المشركون عند الاحتضار. والقول الثاني وهو القول الصحيح أن هذه الآية في الملائكة، هذه الآية في الملائكة، وهذا الذي اختاره الطبري، وتدل عليه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وابن كثير رحمه الله تعالى يقول هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، هذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث والآثار الواردة فيه. فإذا الآية تكون في الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أن الملائكة إذا ذهب الفزع عنهم حين يتكلم الله سبحانه وتعالى وبعد الغشي، يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، يقول بعضهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسيأتي بيان تفسير هذه الآية من الأحاديث. وهذا الباب باب قول الله تعالى حتى إذا فزع إلى آخر الآية، هذا الباب عقد الإمام رحمه الله تعالى نحوه في كتاب التوحيد، عقد الإمام هذا الكتاب نحوه في كتاب التوحيد، وفيه إثبات مدلول الشهادة لله عز وجل، فيه إثبات مدلول الشهادة لله. فالملك العظيم وهو الله سبحانه وتعالى الذي تصعق الملائكة من كلامه، فالملك العظيم هو الذي تصعق الملائكة من كلامه وتفتقر إليه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهو كما يقول السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد، يقول هذا برهان عظيم على وجوب التوحيد، هذا برهان عظيم على وجوب التوحيد. وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الله وعظمته، وأن المخلوقات كلها تتضاءل عند عظمة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الكمال المطلق في جميع الصفات، فلا يمكن أن يتصف بها غيره. فكذلك في عبودية الله، أو في العبودية لله عز وجل، الظاهرة والباطنة كلها حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم جملة من أدلة توحيد الألوهية، كنا ذكرنا 10 من هذه الأدلة فيما سبق من الدروس، وذكرنا أن من هذه الأدلة وهي التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد عقد لها أكثر من باب، وهي في افتقار المخلوقات إليه. من أدلة أن الله هو المستحق للألوهية افتقار المخلوقات إليه. ومن بديع صنع الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أنه دلل على افتقار أعظم مخلوقين من خلق الله سبحانه وتعالى، الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما عقد باب في قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق افتقر إلى الله، هذا دليل على إفراد الله عز وجل بالعبودية. ثم عقد بعده باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا فيه افتقار من؟ افتقار جبريل والملائكة، وهذا أيضا من أدلة التوحيد. فإذا من أدلة التوحيد افتقار الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا: ماذا قال رب؟ حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون ويزيدون، ولكنهم يقذفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا الحديث حديث صحيح كما ذكر أنه رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث من الأحاديث الدالة التي ذكرنا أنها تدل على أن الآية نزلت في من؟ في الملائكة. وهذا الحديث وما بعده فيه جملة من الفوائد. من فوائد هذا الحديث ما ذكرنا أن فيه إبطال الشرك، وخصوصا فيما يتعلق بالصالحين ومن لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى. ووجه ذلك ما ذكرناه أن الملائكة هنا تسبح لله وتخضع لله وتفزع عند قول الله وتفتقر إلى الله، فافتقارها يدل على أن الله هو المستحق للعبادة. لذلك الله عز وجل تدبر هذه الآية، هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم ذكرها في سورة ماذا؟ سورة سبأ. وموضع ذكرها بعد دلائل تقطع، كما قال ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال: هذه الآية وما قبلها قطعت عروق شجرة الشرك من القلب. عبارة جميلة للشيخ الإسلام محمد بن الوهاب، وأخذها من ابن القيم في المدارج. هذه الآية قطعت شجرة الشرك من القلب، قطعت عروق شجرة الشرك من القلب، وخصوصا فيما يتعلق في التعلق بالأولياء والصالحين. وبيان ذلك أن الله عز وجل قال في الآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. يقول ابن القيم أن المشرك في تعلقه في الصالحين وفي أصنامه وفي معبوداته من دون الله ليس له حجة إلا هذه الحجج: إما أن يقول إن هذا الذي أعبده يملك الخلق ويملك الدنيا ويملك الأمر، فرد الله عز وجل عليهم فقال ماذا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، حتى الذرة ليس لهم ملك عليها، ملك مستقل ومطلق، إنما الملك لله سبحانه وتعالى. فإن قال المشرك لا أقول إنهم يملكون، وإنما أقول إنهم شركاء في الملك مع الله عز وجل. فقال الله عز وجل: وما لهم فيهما من شرك. ليسوا شركاء في خلق الله وملك الله سبحانه وتعالى. فإن قالوا هؤلاء ليسوا شركاء ولا يملكون، وإنما هم مساعدون ومعاونون وظهراء، فأبطل الله عز وجل هذا التعلق فقال: وما له منهم من ظهير. الله عز وجل ليس محتاج، هو الغني سبحانه وتعالى. فإن قالوا هم لا يملكون هذه الأصنام، لا تملك ولا تنفع ولا تضر، وليست هي مشاركة لله في ملكه، الملك كله لله، وليست هي مساعدة لله عز وجل، وإنما أطلب منها الشفاعة أن تشفع لي عند الله سبحانه وتعالى. فأبطل الله هذا التعلق فقال ماذا؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد، ولا يأذن إلا لمن رضي عنه سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل بعد ذلك في بيان ألوهية الله عز وجل وأنه مستحق للعبادة وحده: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. من دلائل هذا الحديث أو من فوائد الحديث إبطال الكهانة والتنجيم، وأن المنجمون والكهان يخلطون الكذب بالحق، يسمعون أو ينقل لهم أولياؤهم من الجن، يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يقولون لهم ما يسمعونه من خبر السماء فيزيدون عليه، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يزيدون عليه 100 كذبة. فإذا فيه إبطال الكهانة وإبطال التنجيم، والتنجيم إبطاله هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون إذا يعني رمي بنجم وظهر الشهاب؟ قال: ماذا تقولون في الجاهلية؟ كانوا يعتقدون أنه إذا رمي نجم أو حصل الشهاب ولد عظيم أو مات عظيم، وهذا هو التنجيم المحرم، وهو كما في تعريفه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، ربط بين الأحوال الفلكية والحوادث الأرضية. يرون نجما أو شهابا ظهر يقول ستكون مصيبة، سيحصل في سنة كذا غرق، سيحصل في سنة كذا هدم بنظرهم في النجوم، فهذا تنجيم محرم. من فوائد الحديث أيضا خطف الجن للسمع، يسترقون السمع ويقذفونها إلى أوليائهم ويزيدون عليه الكذب. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قالت: يا رسول الله، إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. هذا واقع الآن، يقولون قد يخبر الكاهن بأمر فيتحقق قضاء وقدرا من الله عز وجل، فتنة وابتلاء واختبارا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة، ويزيد فيها 100 كذبة. وهذا في صحيح مسلم. من فوائد الحديث إثبات صفة الكلام وبيان أنه صفة من صفات الله وليس بمخلوق، وذلك في قول الملائكة: ماذا قال ربكم؟ ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، قالوا ماذا قال ربكم. ففرق بين الخلق والأمر، الأمر هو الكلام. لذلك الله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر. فرق بين الخلق وبين الأمر. من فوائد الحديث أن من أسباب الضلال تلبيس الحق بالباطل، تلبيس الحق بالباطل. فهذا من أساليب أهل الضلال في نشر ضلالهم، سواء أهل الكفر والإلحاد والزندقة أو أهل البدع والضلال، دائما يلبسون الحق بالباطل، ما يأتونك بالباطل الصرف الذي ليس فيه أي نوع من أنواع الحق، وإنما يخلطون الحق بالباطل، وخلطهم للحق بالباطل من باب الخداع وإظهار القول وزخرفته ليمضي على الجهال، ويعتقدونه ويظنون أنه حق، يظنون أنه حق. وهذا سائر في عموم أهل الأهواء والبدع، يلبسون الحق بالباطل، وهو طبع أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم، ذلك الله عز وجل ذمهم بهذا الوصف. من فوائد الحديث أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق لا يدل على أنه حق كله، أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق كله، وهذا كما قلنا من تلبيس الحق بالباطل. فالشيء إذا وجدت أنه فيه نوع حق لا يعني أنه كله حق، بل لا بد من النظر في هذا المعتقد أو القول أو هذه الطائفة، هل هي موافقة للكتاب والسنة على طريقة أهل السنة والجماعة أو ليسوا على ذلك. فمثلا يأتي من يمدح جماعة من الجماعات فيقول عندهم أخلاق وعندهم صبر وعندهم دعوة وعندهم كذا، هذا نوع من يعني الحق وإن كان حق ناقص عند هؤلاء، لكن هذا من باب الاستدلال على الباطل بأن عنده نوع من الحق. وهكذا في عموم الطوائف، الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول أن يعني الفرقة من أهل البدع ما ينفق سوقها وما تنتشر إلا لأجل ما معها من الحق، فتستدل بما معها من الحق فينطلي أمرها على أهل الجهل. من فوائد الحديث في قوله ولكنهم يقذفون ويزيدون، الرد على قاعدة التي أضلت كثير من الناس، وهي قولهم خذ الحق واترك الباطل، خذ الحق واترك الباطل. هذه القاعدة يعني أمر معلوم وواجب على كل عبد أن يأخذ الحق ويترك الباطل، لكن الإشكال في إرادهم لها وفهمهم لها، الفهم المنكوس والمعكوس، وذلك في قولهم اذهب لأهل البدع واسمع منهم واحضر محاضراتهم واقرأ كتبهم وادرس عليهم وخذ الحق واترك الباطل. وهذه القاعدة كم أضلت من شباب وكم أضلت من مساكين، وهذه القاعدة بهذه الصورة لا تتولد إلا عن الغرور الذي في القلب وعدم الخوف على النفس من الضلال والانحراف، يأتي يسمع ويقول أنا أخذ الحق واترك الباطل. نقول من أنت حتى تميز بين الحق كله وبين الباطل كله؟ قد ينقدح في ذهنك باطل فتظن أنه حق. وهل أنت بمرتبة أئمة السنة أيوب السختياني وابن سيرين، أئمة من كبار التابعين، كانوا إذا جاءهم رجل من أهل البدع يتحدث معهم يضعون أصابعهم في آذانهم ويقولون لا أتكلم معك، ويقول ولا نصف كلمة، قال أقرأ عليك آية من كتاب الله، قال ولا تقرأ علي حتى آية، فقيل له قال أخاف أن أقرأ آية فيؤولها على غير تأويلها فيقع في القلب والقلب ضعيف. فهؤلاء الأئمة على منزلتهم ومكانتهم يخافون على أنفسهم، هذا دأب المؤمن، لا يأمن مكر الله ولا يكون كما هي القاعدة عند كثير من الناس الآن يقول عليك بالثقة بالنفس. العبارة ضالة وخاطئة، ثقة بالنفس لا، الواجب على العبد أن يخاف على نفسه وأن يبتعد عن مواطن الشبه ومواطن الضلال وأسباب الانحراف، لا يعني يدفعه عبارة كما يقال الثقة بالنفس للأخذ من كل أحد والقراءة لكل أحد. هذه كما نص الشيخ محمد إبراهيم في فتاواه على بطلان هذه العبارة ثقته بالنفس. فالشاهد أن هذه العبارة لو كانت حقا لقال النبي صلى الله عليه وسلم في المنجمين خذ منهم الحق واترك الباطل، لكن لما كان قولهم فيه حق وفيه باطل والباطل أكثر فيه سبب لانحراف السامع منه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كله، نهى عن الأمر كله حقه وباطله بسبب هذا الاختلاط وعدم التميز. فالواجب على العبد أن لا يلقي سمعه إلا لأهل السنة أهل الحق، ولا يسمع إلا لعلماء أهل السنة، ويقرأ لكتبهم، وفي كتبهم وشرطتهم ودروسهم وعلومهم كفاية وغنية. والحمد لله الآن السبل ميسرة، لا يقول قائل مثلا ما أستطيع أن أدرس النحو إلا عند هذا الرجل المبتدع ولا أجد غيره، هذا الواقع يشهد ببطلان هذا الأمر. إن لم تجد الشيخ بعينه وتحضر عنده بنفسه أشرطته موجودة، كتبه موجودة متوفرة، اسمعها فيها الكفاية والغنية، تتعلم منها العقيدة واللغة والصرف والبلاغة وغيرها من علوم الآلة والأصول والفقه، تأخذه من معين أهل السنة والجماعة ومن علماء أهل السنة والجماعة فتسلم. فمن يخالف هذا الأمر خالف قاعدة أو وقع في الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. من دلائل هذا الحديث وما بعده، يعني هذه الفوائد شاملة لهذا الحديث والحديث الذي بعده أيضا، من فوائد هذا الحديث إثبات صفة العلو لله عز وجل، إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ذلك أن الأمر يأتي من الله في العلو ثم ينزل حتى يسمعه أهل السماء الدنيا، وهذا الدليل على أن القول والأمر جاء من الله في العلو سبحانه وتعالى. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له، وكذلك رواه ابن أبي عاصم في السنة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال عن هذا الحديث إسناده ضعيف في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم، تعليقه سماه ظلال الجنة، ظلال الجنة في التعليق على السنة لابن أبي عاصم، قال إسناده ضعيف، نعيم بن حماد سيء الحفظ، علته نعيم بن حماد سيء الحفظ، والوليد بن مسلم ثقة لكنه كان يدلس تدليس التسوية، الوليد مشهور بتدليس التسوية، هذا أشر أنواع التدليس كما في علم المصطلح. من فوائد الحديث إضافة على الفوائد الأخرى السابقة إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، إذا تكلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، وهذا صريح في إثبات صفة الكلام. من فوائد الحديث فضيلة جبريل عليه السلام. وجبريل تقال جبريل ويقال جبرائيل وجبرائيل على لغات عند العرب كلها صحيحة. فيه فضيلة جبريل لأنه أول من يرفع رأسه من الملائكة بعد حصول الغشي لهم، وفيه كذلك التصريح بأن الرجفة والغشي هذه التي تحصل للسماء وللملائكة إنما هي خوفا من الله سبحانه وتعالى، إنما هي خوفا من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. نقف بهذا القدر، والدرس القادم إن شاء الله ندخل في باب وما قدر الله حق قدره. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.